النوع الثالث أو المثال الثالث الرابع، المثال الرابع من أمثلة الشرك في الألوهية والعبادة، الشرك في الدعاء، الشرك في الدعاء، وهو أن يدعو الإنسان غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يدعو ميتا أو غائبا أو حيا حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يدعو جنيا أو شجرة أو قبرا أو وليا أو ملكا أو غيره ممن لا يقدر، فيكون قد أشرك بالله عز وجل شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام، سواء كان هذا الدعاء طلبا للشفاعة أو لغيرها، كان يسأل الإنسان المدد أو قضاء الحاجات أو تفريج الكروبات أو إغاثة اللهفات. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله وأخلصوا له العباد وأخلصوا له الدعاء، فإذا نجاهم إلى البر أشركوا بالله عز وجل ودعوا غيره. وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. فقد حكم الله تعالى على من دعا غيره بالشرك، على من دعا غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه بالشرك. قال: فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وقال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه الله شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقد حكم الله سبحانه وتعالى على من دعا غيره بالكفر، قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. حكم عليهم بالكفر. وقال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني قائلين، قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فجعلهم كذبة وكفرهم بهذا العمل في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم كذبة في قولهم في زعمهم أنهم يقربونهم إلى الله وهم كفار بهذا. وبين الله سبحانه وتعالى أن المدعو من دون الله ما يملك للداعي شيئا ولا ينفعه ولا يستطيع إجابة دعائه. قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهو اللفافة الرقيقة القشرة البيضاء على نواة التمرة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما يسمع لأنه ميت أو غائب، قد بليت عظامه وصارت ترابا إذا كان ميتا فلا يستطيع أن يجيب، ولو سمعوا على الفرض والتقدير ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهذا النوع من الشرك وهو الشرك في الدعاء انتشر، هو الذي انتشر وهو الذي وقع فيه كثير من المشركين، وقعوا في الدعاء، في دعاء غير الله قديما وحديثا. فأنت تجد عند بعض القبور وما يسمونه بعض وما يسميه بعضهم بالأولياء تسمع الأصوات، ضجيج الأصوات بالدعاء: يا فلان يا فلان، يا عبد القادر الجيلاني أغثني، مدد مدد، يا دسوقي مدد مدد، يا سيد البدوي أغثني، المدد المدد، يا حسين، يا نفيسة، يا ابن علوان، وهكذا تسمع في كثير من الأماكن، في كثير من البلدان، في غير هذه البلاد، في غير بلادنا تجد كثير، في كثير من الأقطار وفي كثير من البلدان قبور تدعى من دون الله: مدد مدد يا فلان، مدد يا دسوقي، مدد يا عبد القادر، مدد يا سيد البدوي، يطلب المدد، هذا دعاء غير الله. بعض الحجاج حينما يأتون ويزورون مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تجدهم يقعون في الشرك. قل يا سيدي رسول الله أغثني، يا سيدي رسول الله فرج كربتي، يا سيدي رسول الله جئتك من بلاد بعيدة، لا تخيب رجائي، أنا في حسبك، أنا في جوارك. بعضهم يقول اغفر ذنبي، بعضهم يقول أدخلني الجنة، نجني من النار. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأعظم، شرك أهل الجاهلية، والشرك الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال فاعله وتكفيره واستحلال دمه وماله. هذا هو الشرك المنتشر الذي انتشر وعم وطم في كثير من البلدان وفي كثير من الأقطار في القديم وفي الحديث، الأزمنة القديمة وفي العصور الحاضرة انتشر هذا الشرك، الشرك في الدعاء. كان يطلب المدد أو يقول يا سيدي رسول الله اشفع لي، يطلب الشفاعة أو يطلب المدد، يطلب تفريج الكربة وهكذا. فهذا شرك أكبر بالله العظيم، فمن فعل ذلك فإنه يكون مشركا ويكون وثنيا، إلا من تاب، من تاب تاب الله عليه. فمن دعا غير الله فقد أشرك. والمراد الدعاء الذي يكون فيما وراء الأسباب، الدعاء الذي يكون فيما وراء الأسباب. أما إذا دعا حيا حاضرا قادرا معه أسباب ظاهرة هذا لا يكون شركا. كانت تدعو شخصا أمامك تقول يا فلان أعني على إصلاح بيتي، أعني على إصلاح سيارتي، يا فلان ساعدني على إصلاح مزرعتي، أقرضني مالا، تطلب منه حاجة دنيوية، أو غريق يطلب إنقاذه من غرق، يطلب شخص قادر سباح يعرف السباحة يجيد السباحة، هذا لا بأس به، لأنه ينادي حيا حاضرا قادرا معه أسباب ظاهرة. ما يكون شرك يقول يا فلان ساعدني في إصلاح سيارتي، يا فلان أعني في إصلاح مزرعتي، يا فلان أقرضني مالا، لأنه حي حاضر قادر أمامك يسمعك ومعه أسباب ظاهرة، بخلاف الميت لا يستطيع، ليس معه أسباب ظاهرة. وكذلك الغائب، وكذلك الحي الحاضر الذي لا يقدر.